الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف في صفحة 63 الفصل الرابع في تعديد مبادئ القياسات بقول عام: ثم أن مبادئ القياسات كلها إما أن تكون أموراً مصدق بها بوجه أو غير مصدق بها. بعد أن يتم المصنف حتى نبين وجه ارتباط هذا الفصل بالفصول السابقة، والفصل الثالث كان مجمل الكلام فيه عن العلم السابق هو أن يكون بوجه من شأنه أن يؤدي إلى المطلوب. فبعد أن أتم الكلام عن ذلك المعلوم وكيفية علاقة المعلومات من المعلومات السابقة سواء على مستوى التصورات أو على مستوى التصديقات، وإن كان بحث المصنف فيما سبق اعتبار أنه يتكلم في البرهان، قد ركز الكلام على القياس على التصديقات يعني أولاً، وعلى التصديقات ليس على جميعها، إذ التصديقات منها استقراء ومنها تمثيل ومنها قياس، ولكنه ركز الكلام على القياس. والقياس أيضا على أنحاء متعددة، ولكن تجدون على ما لاحظتم سابقا بأنه حصر الكلام في القياس الاقتراني دون غيره، والقياس الاقتراني أيضا حصره في بيانات الشكل الأول كما هو واضح في ضربه للمثال وفي كيفية مقارنته بين المقدمات، إذ كان الكلام بين الصغرى والكبرى وعلى ما يذكره من الحدود الوسطى وكيفية كونها محمولا وموضوعا، يتبين أن الكلام في الشكل الأول. فعموما حصر الكلام في القياس الاقتراني في الشكل الأول لأنه مرتبط ارتباطا وثيقا بالبرهان. فأراد أن يبين أن هذه المقدمات التي قد تسمى صغرى وقد تسمى كبرى وكيفية العلاقة بينهما، أن هذه المقدمات من أين نأتي بها؟ إذ العلم لا يمكن أن يكون كل علم اللي هو بمعنى العلم السابق الذي يؤدي إلى المطلوب، لا يمكن أن يكون كل علم أيضا يطلب ببرهان، إذ لو كان الأمر هكذا يعني العلم السابق نحن نتكلم اللي هو المقدمات، فلو كانت جميع المقدمات تطلب بعلم سابق للزم التسلسل إلى غير نهاية. فالقياس الأول مثلا مقدماته تطلب بعلم سابق وهو قياس ثاني، والقياس الثاني يعني من الأسفل إلى أعلى أتكلم، والقياس الثاني أيضا مقدماته تطلب بعلم سابق، وهكذا إلى أن يلزم التسلسل إلى غير نهاية. فعلى تعبيرهم بحيث لو كانت جميع العلوم السابقة أنه علوم تكتسب بعلم سابق أيضا للزم أننا لا نحصل شيئا، للزم أن لا نحصل شيئا، فلا بد وأن ينتهي الأمر إلى علم سابق أو إلى معلوم سابق غير مكتسب من علم سابق، بل هو مبدأ العلوم، هذا هو مراده، بل هو مبدأ العلوم. فلذلك في عنوان الفصل قال في تعديد مبادئ القياسات، يعني تكون هي تلك المبادئ التي ينطلق منها الإنسان في أول تفكيره. وهذه المبادئ التي ينطلق منها الإنسان في أول تفكيره لا يخلو أمره من أحد حالين، فكرة الفصل نعطيها بشكل عام، إما أن يكون مصدق بها وإما أن يكون غير مصدق بها. والمصدق بها بل هو أولا نحن لابد أن نذكر لماذا لابد أن يكون المعلوم السابق الذي منه ننتج المطلوب، لماذا لابد أن يكون مصدق به؟ هذا واضح أنه إذا رجعنا إلى نفس القياس نحن نسعى وراء مطلوب نريده صادق، فلو لم تكن مقدماته صادقة لا نستطيع أن نصل إلى نتيجة أو إلى مطلوب صادق. فلذلك لابد أن تكون المقدمات صادقة، وإلا لو كانت المقدمات كاذبة للزم أن يكون المطلوب في أغلب أحواله كاذبا، أنه لا يكون مطابقا للواقع، أو أقلها لا تصدق به النفس، لا تصدق به النفس. هذا من جهة. من جهة أخرى أن فطرة النفس إنما تتحرك فيما لو كان المعلوم الذي عندها صادق، بمعنى تعتقد مطابقته للواقع، تعتقد أنه مطابق للواقع. فالنفس جبلت على هذا، أنها تتحرك وراء ما تعتقد بأنه مطابق للواقع، بغض النظر عن مستوى اعتقادها به، ولكنها بالنتيجة تعتقد. فالعطشان مثلا لا يسعى وراء الماء إلا إذا اعتقد أنه ماء، إلا إذا اعتقد أنه ماء بأي مستوى من مستويات الاعتقاد. وبأنه إذا اعتقد بأنه ليس بماء، يعني لا تصدق به أنه ماء، فلا تستطيع أن تتحرك. وهذا معنى محركية النفس التي يذكرونها في المراتب السابقة على تحريك العضلات أو على السعي وراء الشيء، بحيث هناك جملة من المراتب نذكرها على نحو الإجمال بما يرتبط بمقدار ما نحن فيه، هو أن تتصور الشيء وأن تصدق، أن تتصور الشيء وأن تصدق به، وأن تصدق بالفائدة المترتبة عليه، ثم ذلك يحصل ماذا؟ شوقا، يحصل جسما، ثم يحصل شوقا، ثم عزما، ثم تحريكا للعضلات. فالنفس مجهولة على وجود هذه المراحل، وواحدة من بحيث تتحرك، وواحدة من هذه المراحل هو التصديق بالقضية والتصديق بما تواجهه من المعلوم، حتى تتحرك بما يترتب على ذلك المعلوم. فإما أن يكون مصدقا به حتى نحقق هذا الميلاد المحرك للنفس، وإما أن يكون بمنزلة المصدق به، وإن لم تكن النفس قد صدقت به ولكنه بمنزلة المصدق به. ومرادنا من هذه المنزلة لا بمعنى أنه بمنزلة بمعنى المطابق للواقع أو كأنه المطابق للواقع، لا، ذكرنا بأن المصدق به ما هو أثره على النفس؟ تحريكها. فقد يكون شيء النفس لا تصدق به، لا تصدق به، ولكن يحرك النفس كما لو كانت النفس مصدقة به، فلذلك يكون بمنزلة المصدق به من حيث تحريكه للنفس، أنه يحرك النفس. كالمعلوم الثابت أو كالمعلوم الصادق الذي تعتقده النفس. فأحد احتمالين، بحيث النفس تسعى وراء جعله معلوما، هذا هو الربط بالمطلب السابق، تسعى النفس في هذه القضية أنه الملاك في أن تسعى النفس بأن تجعله معلوما سابقا يؤدي إلى المعلوم اللاحق، إما أن تكون النفس قد صدقت به، وإما أن يكون بمنزلة المصدق به المؤدي لأثر الصادق وهو التحريك. ثم بعد ذلك المصنف بعد أن يبين هذين القسمين الأساسيين يدخل في بيان التفريعات. أن المنزل منزلة المصدق به ما هو، وأن المصدق به ما هي أقسامه، إذ التصديق ومنشأ التصديق بالشيء أو مرتبة التصديق بالشيء على أنحاء مختلفة، كما أن مناشئها على أنحاء مختلفة. ففكرة الفصل هو أن يبين هذه التفريعات القائمة على هذين القسمين الأساسيين. فالفكرة إذن بنحو الإجمال، لا ندخل في التفصيلات، التفصيلات سوف تتبين أنها واضحة من عبارة المصنف، نتركها إلى تطبيق العبارة، ولكن الفكرة هو بيان هذه المبادئ التي لا تحتاج إلى مبدأ سابق عليها. وهذه المبادئ حتى تكون محركة للنفس، إما أن تكون النفس قد صدقت بها أو لا، تكون بمنزلة المصدق بها من جهة أن لها الأثر لتحريك النفس. فقال طبعا نظرا الى انه يعني سيكون انقطاع طويل بمقدار اسبوعين تقريبا لاجل سفر عارض، فتوجد بعض على بعدما نطبق العباره توجد بعض النقاشات التفصيليه ولكن نؤجلها اذ لا يمكن استيعابها في هذا الدرس، ولكن مع ذلك نقرأ العبارة بمقدار ننتهي من البيان العام والإجمالي وحتى نأخذ المرادات الأولى من المصنف، بعد ذلك ننتقدها أو بعد ذلك نرجع إلى بعض الاصطلاحات التي ينبغي أن نعلق عليها أو التي خالف فيها المصنف بياناته مثلا في كتاب الإشارات والتنبيهات أو في كتاب آخر من كتبه. قال ثم إن مبادئ القياسات، وتلاحظون بأن العبارة ثم أن مبادئ القياسات إذن يتكلم مع الربط في المطالب السابقة، مو أنه خلص فصل مستقل برأسه بمحزل عن الفصل السابق. ثم أن مبادئ القياسات كلها، طبعا هذه المبادئ هي نفسها المعلوم السابق، كل تعليم وتعلم فبعلم قد سبق، هي هذا العلم الذي قد سبق تسمى المبادئ. ثم أن مبادئ القياسات كلها إما أن تكون أموراً مصدق بها بوجه أو غير مصدق بها، والتي لا يصدق بها إن لم تجري مجراً مصدق بها. هذه افتحوا قوس بعدها، يعني راح يذكر جملة معترضة طويلة تشوش ارتباط هذه العبارة بالعبارة اللاحقة. افتحوا القوس من بسبب، وسدوا هذا القوس إلى قوله من جهة ما مقام ما يقع به التصديق، اغلقوا القوس، يعني تقريبا سطر كامل بعد. والتي لا يصدق بها إن لم تجري مجرى المصدق بها لم ينتفع بها في القياسات أصلا، هذا ما بعد القوس. لماذا لا ينتفع بها في القياسات أصلا؟ لا تحق النفس لا تتحرك لترتيب الأثر عليها، وواحدة من ترتيبات الأثر عليها هو الوصول إلى المطلوب. فإذا إما أن تكون المبادئ مصدق بها، وإما أن لا يكون النفس لا تكون النفس مصدقة بها، ولكن لابد أن تنزلها منزلة المصدق بها حتى تنتفع بها في القياسات. خب، والتي لا يصدق بها إن لم تجري مجرى المصدق بها، كيف تجري مجرى المصدق بها؟ هذا التي بين قوسين، بسبب تأثير يكون منها في النفس، يقوم ذلك التأثير من جهة ما مقام ما يقع به التصديق، من جهة ما، وسوف يبين أحد هذه الجهات. فإذا لابد أن تكون مشتملة على جهة ما تحقق، وهو الملاك وتحريك النفس نحو المطلوب منها. والذي يفعل هذا الفعل اللي هو من؟ التأثير الذي يجعل النفس متحركة نحو هذا المطلوب، والذي يفعل هذا الفعل هي المخيلات، فإنها تقبض النفس عن أمور وتبسطها نحو أمور. طبعا والمراد من المتخيلة هنا هي بهذا المعنى، إذ المتخيلات أو التخيل ذكروا لهم معانا متعددة، ولكن المراد منه ها هنا هو التصرف بصور المحسوسات بحيث ترتب النفس صورة من إنشائها ومن تأليفها، هذا هو المراد بالتخيل هنا أو بالمخيلات التي تؤثر على النفس وتسبب نحوا كأنه التصديق بالقضية. فإنها تقبض النفس عن أمور وتبسطها نحو أمور، مثل ما يفعله الشيء المصدق به. طبعا هذا المصدق به ماذا يقصد؟ مثل ما يفعله الشيء المصدق به، يقصد المصدق به بغير الخيال، لأن التصديق سوف يتبين. واحدة من مناشئ التصديق بشيء هو تعقله مثلا، أو واحدة من مناشئ التصديق بشيء هو تحسسه، أو تجربته أو تواتره مثلا إلى آخر أو الحدس به، هذه كلها أنحاء من أنحاء التصديقات. ولكن ما يشابه هذه الأنحاء من التصديقات بمعنى يحرك النفس لا بمعنى المطابق للواقع، بمعنى ما يحرك النفس هو المخيلات، فإنها تقبض النفس عن أمور وتبسطها نحو أمور مثل ما يفعله الشيء المصدق به. وهذه العبارة تقبض النفس وتبسطها مثل ما يفعل الشيء المصدق به أيضا فيه يعني تصريح واضح بأن واحدة من مناشئ القبض والبسط يعني الإقبال وعدم الإقبال، هذا المراد بالقبض والبسط، مو بمعنى فقط المعنى العرف المحض بمعنى الاكتهرار من الشيء والانجذاب إلى شيء. هذه التعبيرات قد تعبر، ولكن بالنتيجة ما تؤول إليه من التحريك نحو الشيء وعدم التحريك نحو الشيء. فإذا قبضت من شيء لا تتحرك نحوه، وإذا انبسطت لشيء تتحرك نحوه. وأريد أن أقول لما مثل مثل ما يفعله الشيء المصدق به إشارة إلى أن التصديق يؤدي بذاته إلى انقباض وإلى انبساط، لذلك جعلوه مرتبة من المراتب المتقدمة على ماذا؟ على التحريك، أنه في بيان وتفصيل مراتب التصديق أو المراتب السابقة قبل التحريك أو قبل جزم العقل العملي. فتقوم مع التكذيب بها مقام ما يصدق به، هذه المخيلات قد تكون كاذبة، المخيلات ماذا؟ تكون كاذبة، ولكن على الرغم من أننا نعتقد بكذبها أصلا، ولكن تجد أنها محركة للنفس لأنها تؤثر هذا التأثير. مثل يعني خوف البلاء إلى آخر بني من هذا القبيل. هو سيذكر أنه مثالين لطيفين أنه تتبين من خلالهما المسألة. فتقوم مع التكذيب بها مقام ما يصدق به، ولكن أرجع وأؤكد، فتقوم مع التكذيب بها مقام ما يصدق به لا من جهة المطابقة، وإلا هي تبقى كاذبة، وإنما من جهة التحريك، من جهة التحريك. كمن يقول للعسل أنه مرة مقيئة، وواضح كل من جرب العسل لا يجده مر ولا يجده مقيء، أنه يوجب القيء. ولكن إذا كررت هذا الشيء على العسل لشخص من الأشخاص بحيث أصبحت هذه هذه الصورة ملازمة للعسل في مخيلته، ملازمة للعسل أنه يكفهر وينقبض من العسل، علماً هو قد ذاقه ورآه حلواً وليس بمقيئ، ولكن تجده ينقبض عندما تكرر عليه وترتكز في مخيلته. وهذا هو يعني دور الإعلام الباطل، لا تتصور بأن هؤلاء يعني أمثال القنوات التي ما شاء الله التي تبث الكذب الصريح بحيث لا يصدقه عاقل، وهي تعلم أن لا يوجد عاقل يصدق هذا العلم، تعلم، ولا خصوصا في هذه الأيام الإنترنت واليوتيوب، ويعني الإنترنت بكل أصنافه أو بكل ما تحته من الوسائل كلها، يعني إذا بحث الشخص يعرف الحقيقة بالنتيجة، يجمع القرائن لمعرفة العلم، ولكن تجد ويعلمون أنه المشاهد لهم يعلم بأن ما يقولونه كذب، يعلم، ولكن تجد مع ذلك يصرون على الكذب ويفخمون هذا الكذب. هذا للتأثير النفسي، مو لأجل أن يخبرونه أن الواقع هكذا، لا لا، من أجل التأثير النفسي، حتى إذا كثرت هذه الأمور وتلازمت في ذهنه إجبارا عليه حتى لو كان معتقد بكذبها فهي تؤثر التأثير النفسي. كمن يقول على العسل أنه مر مقيئ، وبعد واضح كل إنسان إذا تذوق العسل يعرف كذب هذه، ولكن إذا كررتها على شخص اطمئن سيكره العسل، سيكره مع على الرغم من تكذيبه بهذه القضية، وتكذيبه على نحو اليقين أصلا، حسب، ولكن يبقى متفهرا من هذا الأمر. وهذا بالجانب الإعلامي مثلا الكاذب، وتجدون في الجانب الدعائي، يعني تجد مثلا هو يعرض سلعة يريد أن يبيعها، ولكن يجعل بقربها صورة برتقالة جميلة أو صورة ليمونة مثلا أو يعني شيء من الخضروات لطيفة المنظر، هذا بالمقارنة ينجذب وهو لا يشعر، ينجذب وهو لا يشعر. وهذه الصور الموجودة على مثلا أمور الأطفال، فرسوم جذابة، ألوان جذابة، طرق جذابة، حتى تصبح هذه المقارنة على الرغم قد تكون مثلا الحلوى أو البسكويت الموجود فيها هو مو لطيف، ولكن تجده من حيث لا يشعر ينجذب لشرائه. هذا هو دور الإعلام الكاذب أو المموه الذي يوجب تحريك المخيلة للانبساط نحو الشيء أو للانقباض نحو الشيء. وهذا من أسرار أنه سقوط مثلا أو تشويه صور بعض الاتجاهات الدولية أو السياسية، علما أنك لا تصدق بما يقال عليه، وهذا واضح خصوصا في مجتمعاتنا أنه تجده ينقبض من هذه الجهة، علما أنه لا يصدق ما يقولونه عليه، لا يصدق ولكن ينقبض. لماذا؟ بسبب أن هذا الإعلام الكاذب أثر على مخيلته فجعلته ينقبض، علما هو لا يصدق ولكن ينقبض، بحيث إذا تجلس معه وتحاسب تفصيلا تجد هو لا يصدق ما يقوله الآخر عليه، ولكن مع ذلك يبقى منقبض لا شعوريا، يعني لا شعوريا بل لا شعوريا حتى في الحالة دي، إلا إذا التفت طبعا. إلا إذا التفت، يعني من كان قوي التعقل. وهنا لذلك الله تبارك وتعالى يؤكد على مسألة التعقل، يؤكد على مسألة التعلم، لأن القوى الأخرى تؤثر على النفس على خلاف الواقع، وحتى لو علمت على خلاف الواقع أنه تبقى متأثرا، إلا إذا قويت عندك قوة التعقل تكون هي المحركة للنفس، أنه في تلك المرحلة لا، بعد لا يحركك غضب ولا وهم ولا خيال ولا شهوة ولا إلى القوى الأخرى، لا، الذي يكون متحكما هو القوى العاقلة التي لا تتحرك، وهذه من خصوصياتها التي لا تتحرك. القوى العاقلة لا تأمر بالتحرك، هي لا تتحرك، لا تأمر بالتحرك إلا إذا صدقت الشيء بهذا المعنى، بمعنى مطابقته للواقع، ولا تأمر بالنهي. ها؟ هي مستقلة بالتحريك، يعني بعد ما تسمح لا تأمر المخيلات. أي بل تمنع تأثير المخيلات على قوة العقل العملي. فمن قوى عنده قوة التعقل تكون هي الحاكمة عنده، لعلهم يعقلون، تكون هي الحاكمة وهي الآمرة للعقل العملي، أو سيستفيد منها العقل العملي ولا يستفيد من المخيلة، لأنه لها الحاكمية ولها البروز الواضح. ومن خصوصياتها هو هذا المهم. لماذا نتعلق بالقوة العاقلة دون غيرها؟ لأن من خصوصياتها أنها لا تأمر ولا تنهى إلا إذا علمت أن الشيء مطابق للواقع أو غير مطابق للواقع، بخلاف المخيلة. المخيلة ما لها علاقة بالمطابقة، بل مع علمها بمخالفة الواقع تبقى تأمر بالشيء أو تنهى عن الشيء على خلاف واقعه. يعني تقريبا بمعنى آخر موضوعية، يعني تحصل عند الإنسان موضوعية إذا صار متعقل. نعم، إذا صار متعقل بعد ذلك حكم عقل. لذلك تجد يقول الحق ولو على نفسه، يقبل الحقيقة ولو على نفسه، وهذا أمر محرج، يعني وبه يتبين اختبار النفس. كمن يقول للعسل إنه مرة مقيئة فتتقزز عنه النفس، تتقزز واضح، تكفهر وتبتعد بهذا المعنى، فتتقزز عنه النفس بعد وقت شهر. خب، فتتقزز عنه النفس مع التكذيب بما قيل. عجيب، يعني هذا التأثير الغريب، هذا أنه مع التكذيب بما قيل. فلاحظوا إذن الإعلام كم هو خطر. لذلك يعني لما التفتوا إلى هذه الخصوصيات وسعوا دائرة الإعلام إلى مستوى بحيث تكون مهيمنة عالميا بأيديهم، المهيمنة عالميا بأيديهم. مع التكذيب بما قيل، ومنه لعله وردت هذه الروايات التي نهت أن يعني نقل الأخبار الكاذبة، هذا من جدنا غير مطابق الواقع، ونقل الأخبار الصادقة إذا كانت توجب تخيلا أنه باطلا يؤدي إلى انقباض وانبساط هكذا، غير مرتبط بترتيب النتيجة، ولكنه يؤثر على النفس تخيلا. لذلك ورد من أفشى فاحشة كان كمن آتاها هكذا، على الرغم قد تكون هي صادقة، ولكن من أفشاها كمن آتاها، لأنها تؤثر تخيلا. ومنه ورد بأن مثلا سورة يوسف لا تعلموها النساء، علما أن الواقع الحاصل فيها واقع حادثة وصادقة مطابقة الواقع، ولكن لا تعلم لما تثير من تأثير نفسي، تتحرك النفس على الرغم من تكذيبها، على الرغم من علمها أنها غير مقبولة، ولكن حتى مع هذا العلم تبقى تؤثر. فمن باب أولى أنه لا ينظرنا إلى المسلسل، إذا هو إلى صوت أو إلى كتابة لا تعلموها. بس ما أعرف، يعني أحس أنه تأثير المسلسل كان تأثير إيجابي، يعني إيجابي لأنك رجل. لأنه هو صوره بتصوير آخر، يعني على كل حال نتائج وكذا. هسه بعد تريد دافع عن المخرج، لا هو الرجل أدى ما عليه جزاه الله خير، وكان لها تأثير كبير في كثير من الأخلاقيات، في كثير من الاعتقادات، لكن بعد خلص أنه فيها جانب، مو لأن المخرج اللي هو حتى الله أمر أن لا تقرأ مثلا، ولو على نحو الاستحباب أن لا تقرأ، أن لا تقرأ. بس أعتقد الرواية شفنا الفتياتكم، يعني النساء الصغار على كل حال أي مصداق كان فتتقزز عنه النفس مع التكذيب بما قيل، كما تتقزز عنه مع التصديق به. يعني لو علمت مثلا أن هذا ماذا يسمونه النبت المر عندنا، الصبر، الصبار لا أتذكر ماذا يقولون، فهذا أنت تصدق به، بل تصدق بأنه مر وهذا مطابق للواقع، فتنقبض النفس. لكن بعض الأحيان تقول على العسل مر، والنفس لا تصدق، ولكن مع ذلك تنقبض. كما تتقزز عنه مع التصديق به أو قريبا منه، أو قريبا من التصديق به، كما لو كان مثلا مسلما أو مشهورا، يأتي إن شاء الله بيانه. وكما يقال إن هذا المطبوخ، مثال آخر، إن هذا المطبوخ السهل هو في حكم الشراء، أو المسهل عفوا، أن هذا المطبوخ المسهل هو في حكم الشراء. المطبوخ المسهل هو العلاج الذي يستعمل للتخلص من قبض البر بهذا المعنى، فمسهل لمن أصابه انقباضا فيعطى هذا. ولكن ظاهرا بحسب العبارة، أنا ما راجعت ودققت في هذا المصطلح المسهل كيف هي ماهيته، يعني مو ماهيته بمعنى ما يفهم من شيء، بمعنى طبيعته الخارجية كيف، فظاهرا أنها تطبخ وتكون صلبة مثلا بحيث ينبغي أن تؤكل، ولكن هو في حكم الشراب، يعني يسهل أنه يصوره له أنه يشرب شربا بهذه الطريقة لمرورته، فإذا يقول له مثلا امضغه ثم ابتلعه وهو مر، فمضغه ماذا يولد؟ يولد تصور المرور والتساق المرور بالمذاق بنحو قوي، فتتنفر منه النفس إذا يقول له امضغه. أما إذا يقول له اشربه فابلعه بشكل سريع، فماذا يصور له؟ أن المرور ستكون بمرحلة قليلة جدا. فتصور هذا الصلب أنه سائل شراب يهون تحول المرور الموجود فيه، فهذا من باب التحسين حتى تنجذب النفس نحوه. أي بني هذا كما نفعله مع الأطفال، هذا شربه بسرعة طعمه هيك مثلا إلى آخره، بهذه التصويرات تشرب ماء وراء سريع يروح طعمه ما تحس به، من هذا القبيل، علما هو سيمر به ويتذوقه لا إشكال، وهو يصدق مصدق بأنه سيقع في تذوقه المر مثلا، ولكن هذه المصطلحات تجعل المخيلة أنه تهون عليه الأمر إلى آخره، وهو مكذب لها، ولكن مع تكذيبه لا يستطيع أن يتخلص من تأثيرها. هكذا إن هذا المطبوخ المسهل هو في حكم الشراب، ويجب أن تتخيله شراب شرابا حتى يسهل عليك شربه أو شربه. شرب على كل حال أن هو في حكم الشراب. في حكم الشراب يعني في حكم إذا كان الشراب يطلق على الطعم على المشروبات الطيبة مثلا. إلا إذا كان هكذا. إذا قلت ما راجعت فيه حتى نعرف مقاصيد كلامه بنحو طبي لا ربط له بالمطلب العلمي. ويجب أن تتخيله شرابا حتى يسهل عليك شربه. لعله هو هذا الصحيح. لذلك قال حتى يسهل عليك شربه، فإذا هو يشرب ولكن يقال له شراب حتى كأنه مرتكز في أذهانه بأن الشراب هو السائل طيب الطعم بهذا المعنى، فيتخيل ذلك فيسهل عليه، وذلك مع التكذيب به ويعلم بأنه مر ودربه سابقا وليس شرابا، يعني أنه بمعنى حلو إذا كان بهذا المعنى فيسهل عليه، وذلك مع التكذيب به. فهذا الواحد هو مبدأ القياسات الشعرية. إذن واحدا من المعلوم السابق الذي تعتقده النفس أو تتحرك بموجبه النفس فتصل إلى مطلوب ما، هو المبادئ التي تسمى بالمخيلات، والصناعة المؤلفة منها تسمى بالصناعات الشعرية. إذن أولا وبالذات الشعر ما هو؟ قول مؤلف من قضايا مخيلة، هذا بحسب ما نفهمه من تعبير المصنف ها هنا، وعليه تعليق ما، ولكن كما ذكرنا لضيق الفرصة نترك هذا التعليق. ومنافع القياسات الشعرية عند الجمهور في الأمور الجزئية قريبة من منافع القياسات المعقودة، اللي هي يعني الشعر عند اللغويين أو عند الناس على ما يفهمونه ذلك الموزون والمقفى، هذا منفعته في الأمور الجزئية قريبة من منافع القياسات المعقودة التي نتكلم فيها، التي لا يشترط فيها الوزن والقياس، وإنما فقط ماذا؟ التأثير على النفس بمخيلة، التأثير على النفس بقوة المخيلة التي تجتذبها القضايا المخيلة. فهكذا الشعر الذي يستعمل عند الناس هو قريب من الشعر الذي نقصده، ولكن يعني كيف نقرب هذه الجهة؟ أن الشعر غالبا، الشعر اللغوي أو الشعر الموجود عند الناس غالبا يشتمل على ماذا؟ على كنايات، على استعارات، على تشبيهات، على تمثيلات كثيرا ما يكون مشتملا، وهذه الكنايات والاستعارات والتشبيهات والتمثيلات هذه ماذا؟ تعبر عن نفس الشيء أم تعبر عن أمر مقارب للشيء، عن أمر مقارب للشيء، أو تنسب كما في المجازات تنسب لشيء ليس له، وهذه كلها ماذا ستؤدي؟ أنت تكذب بها لأنها غير مطابقة للواقع. مثلا زيد عدل، زيد بحر، هذا هو زيد ليس هكذا، ولكن ماذا تؤدي؟ تؤدي فهي من باب نسبة الشيء إلى غير ما هو له، كلها تشترك بهذه المسألة، الكنايات والمجازات والاستعارات فضلا عن المجازات، فكلها تشترك بأنها فيها نسبة الشيء لغير ما هو له، فهو كاذب أو ليس بكاذب، كاذب. ولكن على الرغم من التكذيب به تجري النفس وراءه فتنبسط أو تنقبض. فإذا الشعر الذي موجود عند الجمهور حيث يستعمل هذه الطرق التي توجب الكذب في نفس الأمر والواقع، ولكن مع ذلك هي تحرك النفس، فصارت أشبه بالمخيلات، فصارت أشبه بأنها واجدة لملاك الشعر عند المنطقي، أنه يستعمل الأمر الكاذب ولكن لأنه شديد التأثير على الناس، فإذا هذا الملاك متحقق في الشعر. فلذلك قال بس المجازات مو كاذب، يعني هو السعر طبيعة المراد ابن يعرف انه الصراف المعنى الى هذا الامر الحقيقي اللي صحيح. حتى القران استعمل المجاز وما استعمل قضايا كاذبه. لا احنا ما نقول المجاز يعني كاذب بمعنى باطل، لا، كاذب بمعنى فيه اسناد الشيء لغير ما هو له، غير مطابق للواقع. زيد بعض زيد مو بعض، بس المقصود معروف. بل المقصود معروف، ولكن معروف بماذا؟ بلازمه، معروف بما هو خارج عن معنى اللفظ مطابقة وعن معنى اللفظ تضمن، هذا أمر لازم. فإذا هي كقضية، تعال حاسبها إيه بحساب المنطقي، زيد بعض نسبة المحمول إلى الموضوع باطلة فهي كاذبة، ولكن لأن لها تأثير على النفس فصارت الأشعار عند الجمهور كالشعر عند المنطقي من جهة الملاك، من جهة الملاك. ولا حتى هم يقولون مثلا هذا القول المشهور، أجمل الشعر أكذبه، أجمل الشعر يعني العذب الذي يكون مؤثر أكذبه الذي كثرت فيه استعمال المجازات والاستعارات والكنايات والتشبيهات من هذا القبيل، وهذه كاذبة في نفس الأمر والواقع، ولكن لا نقصد أنها باطلة الاستعمال، لأن اللازم منها أو المقصود منها واضح، كثير بحر كثير العلم مثلا. هكذا من المصدقات التي تؤلف منها قياسات في الأمور الجزئية، إذا كان الغرض في إيقاع التصديق فيها هذا مو الإخبار عن الواقع ولا تكون كاذبة، إذا كان الغرض في إيقاع التصديق فيها هو تقزز النفس عن انقباض وانبساط أو سكون عنهما، أنه إذا كان الاستعمال بهذا القصد فتسمى ماذا؟ تسمى شعرا، أو تماثل أشعار الجمهور، تماثل من؟ تماثل استعمال المنطقيين، وإلا لو استعملها الجمهور بمعنى الإخبار عن الواقع، زيد بحر واقعا هكذا، مو بحر بمعنى كثير العلم، لا، بحر واقعا، أو زيد مثلا كثير الرماد، يعني في بيته الآن رماد كثير بهذا المعنى، مو بمعنى كريم مثلا، كثير الرماد بمعنى في بيته رماد كثير، وهو غير، فإذا استعملوها بنحو غير مطابق للواقع بعد لا تسمى شعرا أصلا، وإنما تسمى إخبارا كاذبا. نعم، إذا استعملوها على الرغم من كذبها ووضوح كذبها بمعنى التأثير على النفس فتكون بملاك الشعر الذي يقصده المنطقي. شيخنا كأنه جاي يقارن بين الشعر والمخاطبة، أين هي هاي العبارة؟ يعني يقول ومنافع القياسات عند الجمهور من الأمور الجزئية قريبة من منافع القياسات المعقودة من المصدقات. خوب. هاي القياسات المعقودة من المصدقة التي تولد من القياسات من الأمور الجزئية. خوب. أي قياسات تولد من الأمور الجزئية عندنا؟ القدر. فكأنه الذي يقول الشعر أهم يكون قريب من القدر لإشتراكهم في الأمور الجزئية. لكن ذاك الشيء وذاك القدر من الأمور مصدقة. ممكن هذا المعنى أنه يظهر بهذا، ومنافع، نقرأ العبارة من جديد، ومنافع القياسات الشعرية عند الجمهور في الأمور الجزئية قريبة. هسه هو يتكلم عن ماذا؟ عن منافع القياسات الشعرية عند الجمهور في الأمور الجزئية قريب. لماذا قيد في الأمور الجزئية؟ في الجزئيات، لأنه تكون بأمر متخيل، والأمور المتخيلة إنما تكون أمور جزئية، وإلا الأمور الكلية أصلا هو لم يرها حتى يتخيلها أو يتصرف بها. في الأمور الجزئية من منافع القياسات المعقودة قريبة من ماذا؟ من منافع القياسات المعقودة من المصدقات التي تؤلف منها قياسات في الأمور الجزئية. هاي خطأ. هذا بلي هو الآن ملاك، هو بلي يمكن أن نقول بأن الملاك هنا هو ملاك الخطابة لأنها مؤلفة من مصدقات، ولكنها من جهة أنها مشهورة من جهة أنها مثلا مسلمة متواترة هكذا من المصدقات التي تؤلف منها قياسات في الأمور الجزئية. هذه تكون قريبة منافع القياسات الشعرية من هذه القياسات المعقودة في الأمور الجزئية إذا كان الغرض في إيقاع التصديق فيها هو تقزز النفس، يعني إيجاد أثرا نفسيا. إذا كان القصد هو إيثار أثرا أو إيجاد أثرا نفسيا، بل هذا المعنى أظهر لعله من هذا الذي ذكرناه سابقا، ولكن لا بأس أنه نتركه إلى تأمل إلى الدرس اللاحق. وأما العبارة الأخرى ما أدري كم بقي من الوقت. قياسات المعقولة شنو يقصد؟ قياسات المعقولة بس أنا أتصور منها بأنه ما ذكره من يعني الأشعار التي يعني الشعر عند الجمهور يكون مماثلا للأشعار الموجودة عند المنطقي إذا كان القصد منها هو إيجاد التأثير، هذا الذي ذكرناه أولا. ولكن إذا دققنا في العبارة بلي وخصوصا بقيد من المصدقات، يعني التي تصدق بها النفس مو التي تنزلها منزلة المصدق بها، والتي تصدق بها النفس هي الأمور الجزئية في الخطابيات أنها تكون صادقة. فإذا يكون المقصود أن القياسات الشعرية، بس هذا ما أدري يعني إلى مناسبة لأن يذكروها هنا أن يقارن ما بين القياسات الشعرية ومن والخطابة عند المناطق، يعني إلى وجه مناسبة في ذكرها من جهة كيف تنقبض النفس وتنبسط من والخبر يكون كاذبا. خب إذا نزلنا بمنزلة المصدق بها، وين ينزل منزلة المصدق بها؟ للأقرب، الأقرب والأقرب شيء يشيع من الخطاب. يمكن بل يمكن أن يكون هذا، يعني يريد أن يقول إذا أردنا أن يعني نؤولها بهذه الطريقة بأنه شبه، يريد أن يشبه القضايا الشعرية التي تؤثر تأثيرا نفسيا بحيث تأخذها النفس كأنها مصدق بها. هذا أين نظيره مثلا أو مقابله؟ نظيره أو مقابله في القياسات الخطابية، القياسات الخطابية في الأمور الجزئية، ونأتي بقضايا صادقة ولكن قصد الخطيب ليس إبلاغ الصدق فيها، وإنما قصد الخطيب هو التأثير على الجمهور من انقباض، من انقباض أو انبساط، التأثير على الجمهور. شفنا أقل مصدقات يعني لا يشعر قضايا صادقة، هذا في الشعر، في الشعر لا يجب أن تكون قضايا صادقة، لا لا في الخطابة كيف؟ الخطابة أنه لا بد أن تكون بقضايا تصدق بها النفس. نعم لا يجب أن تصدق بها النفس على نحو اليقين بالمعنى الأخاص، يعني لا يشترط أن تكون يعني يقينية، لا بني لا يشترط أن تكون يقينية، ولكن لكن الصدق غير منحصر باليقين، لا يوجد تصديق ظني مثلا، يوجد تصديق ظني مشهورة مثلا بني من هذا القبيل. فيريد أن يبين بأن صناعة الشعر بالنتيجة القضايا المأخوذة فيه كأنها مصدقة، وهذا نظير ما يحصل في الخطابة من أن القضايا التي توجب انقباضاً وانبساطاً لدى الجمهور هي قضايا صادقة، ولكن لم ينظر فيها إلى صدقها وإنما نظر فيها إلى من؟ إلى تأثيرها النفس. فتكون القضايا الشعرية كالقضايا الخطابية، هذا وجه يمكن أن يعني نورده ها هنا، وقد يكون أيضا ولكن تحتاج إلى تأمل لأن هذا قيد من المصدقات أنه يعني يجر المطلب إلى المقارنة ما بين الشعر والخطابة وليس ما بين الشعر أنه عند الجمهور والشعر عند المناطق، تحتاج إلى شيء من التأمل حتى يعني نقيم القرينة عليها بهذه العجالة لعله لا تظهر. وإذا كان التخيل من شأنه أن يفعل ذلك قام مقامه، وإذا كان التخيل من شأنه أن يفعل ذلك، يعني ماذا؟ الانقباض والانبساط، وهذا يعني التأثير النفسي. وإذا كان التخيل من شأنه أن يفعل ذلك قام مقامه، قام مقام من؟ قام مقام المصدق به، لأنه يحرك أو لا يحرك؟ يحرك. إذا كان يؤثر انبساطا وانقباضا فإنه يحرك النفس، كما كان المصدق به أيضا يحرك الناس. على أن أكثر عوام الناس أطوع للتخيل منهم للتصديق، وهذه هي الطامة الكبرى التي توجب هلاك الأمم أحيانا بسبب هيمنة قوة التخيل عن الإنسان، فيصدق حتى بالأمور الكاذبة، فهذا قسمه. وأما القسم الذي فيه تصديق فيأتي الكلام عنه، والحمد لله رب العالمين.